بغداد يا بغداد يا بغداد بغداد بغداد هذا ندائي والنداء يعاد بغداد بغداد بغداد يا بغداد يا بغداد بغداد بغداد هذا ندائي والنداء يعاد بغداد بغداد بغداد يا بغداد يا سفرا به بغداد بغداد صفحاتنا الغراء والأمجاد بغداد بغداد بغداد يا بغداد يا سفرا به بغداد بغداد صفحاتنا الغراء والأمجاد بغداد بغداد بغداد يا وطن الأولى كانوا لنا بغداد بغداد مثلا عظيما يحتذى ويراد بغداد بغداد هم في العلوم مشاعل وضاءة بغداد بغداد أخذوا العلوم فما اكتفوا بل زادوا بغداد بغداد هم في العلوم مشاعل وضاءة بغداد بغداد أخذوا العلوم فما اكتفوا بل زادوا بغداد بغداد واليوم يا وطن الكرامة والندى بغداد بغداد عظم الأسى وتعاظم الحساد بغداد بغداد واليوم يا وطن الكرامة والندى بغداد بغداد عظم الأسى وتكاثر الحساد بغداد بغداد عظم الأسى وتكاثر الحساد بغداد بغداد عظم الأسى وتكاثر الحساد بغداد.